لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب في أحكام العقيقة. باب في أحكام العقيقة. قال: العقيقة من حق الولد على والده. قال: وهي الذبيحة التي يذبحها عنه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين كما رواه أبو داود وغيره، وفعل ذلك صحابته الكرام، فكانوا يذبحون عن أولادهم وفعله التابعون. العقيقة، هذا تعريف العقيقة في الحقيقة، يعني ما ذكره هذا تعريف الحقيقة، العقيقة. وأما أصل العقيقة في اللغة فهو من العق القطع، فهو من العق القطع، وسمي بذلك قيل لأن يذبح عن الولد فيكون مشتقا من ذلك. وبعض العلماء كره تسميتها بالاسم هذا، بهذا الاسم العقيقة، بعض العلماء كره تسميتها بالعقيقة كبعض الأحناف، وهذا في الحقيقة غير صحيح. فهم احتجوا بحديث ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: إن الله لا يحب العقوق. فاحتجوا بهذا الحديث على كراهة تسميتها عقيقة. والصحيح الجواز للأدلة، ومنها كما يأتي معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقة تذبح يوم سابعه، وقال: مع الغلام عقيقة. وأما احتجاجهم فهذا مردود من وجهين، وهو أو الأول هو أن الحديث لا يثبت، والثاني أنه لو ثبت فإنه يحتمل خلاف ما ذكروا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الله لا يحب العقوق، فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه إلى هذا الأمر المحرم هو العقوق، عندما ذكر ما فيه اشتراك في الاشتقاق اللغوي بين اسم العقيقة والعقوق. هذا فيه قطع وهذا فيه قطع، هذا فيه قطع وهذا فيه قطع، والله أعلم. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لما رواه الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقة. قال أحمد: معناه مرتهن عن الشفاعة لوالديه. وقال ابن القيم: إنها سبب في حسن سجاياه وأخلاقه إن عق عنه. قال: ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهو ذكر بعد ذلك قال: والصحيح أنها سنة مؤكدة. هذا خلاف بين العلماء، هناك من العلماء من رأى وجوب العقيقة، وهذا قول أهل الظاهر، هذا قول أهل الظاهر، الظاهرية يرون وجوب العقيقة على كل من ولد له مولود، والصحيح عدم الوجوب في الحقيقة، الصحيح عدم الوجوب، لكنها مستحبة استحبابا مؤكدا، مستحبة استحبابا مؤكدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ورغب في ذلك ولم يترك، فدل على استحبابها استحبابا مؤكدا. نعم. قال: والصحيح أنها سنة مؤكدة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، إنه يذبحها أفضل من يتصدق بثمنها. نعم. حتى ولو هيأكلها هو، لكن هذا الذبح فيه تقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، والذبح من الأعمال الجليلة، حتى لو أنت الذي ستأكل، يعني حتى لو أنك ستأكل كل العقيقة أنت، أو تأكل أنت كل الأضحية، لكنها أفضل من التصدق بثمنها. يعني لو أن إنسان مثلا تصدق على فقير بثمن الأضحية أو بثمن العقيقة، الأفضل منه أن يذبح ولو أكلها هو، لأن في الذبح إمعان في الرد على المشركين في تجريد هذه العبادة لله تعالى، لأن المشركين كانوا يذبحون لغير الله، فالمسلم إذا ذبح فإنه يعلن أنه يفعل ذلك طاعة لله وحده سبحانه وتعالى. قال: والصحيح أنها سنة مؤكدة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وهي شكر الله على تجدد نعمته على الوالدين بولادة المولود، وفيها تقرب إلى الله تعالى، وتصدق على الفقراء، وفداء للمولود. يعني إذا وزعها على هذا النحو هذه كلها وجوه خير تأتي من وراء الإيش؟ العقيقة، من وراء العقيقة. والحقيقة إنه من الأمور التي في الحقيقة الواحد يصر بها جدا، وإن كان لو كان الإخوة يأخذونها من باب الحكم ففيه نظر، ما نراه من بعض الإخوة الأعاجم من الحقيقة اللي يعني العزيمة الشديدة في هذا الباب. يعني رأيت كثيرا من الإخوة الأعاجم في الفقراء، فقراء جدا، لكن إذا ولد له المولود لابد أن يفعل ماذا؟ يفعل العقيقة، يفعل العقيقة، هذا عظيم جدا. لكن مع التنبيه على إذا كان يأخذها من باب الوجوب فالراجح بل الصحيح عدم الوجوب والله أعلم، لكن هذا عمل فيه أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، وفيه فضل عظيم. وكفى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مرتهن بعقيقة تذبح يوم سبعه، كما قال الإمام أحمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه. إنه هذا عمل مما يكون سببا في شفاعة الوالد لوالده والولد لولده. نعم. قال: ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنا وشبها، وعن الأنثى شاة واحدة، لحديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه. وهذا حديث صحيح. فيستحب في العقيقة أن يذبح للولد أو للذكر شاتان، وأن يذبح للأنثى شاه، وهذا وذاك لهما مستحب، وإلا فيجزئ واحد عن الولد وواحد عن الأنثى، يعني واحد عن الذكر واحد عن الأنثى يجزئ. لكنه لو أمعن في يعني فعل السنة فإنه يذبح عن الولد أو عن الذكر، يعني يذبح عنه شاتان، ويذبح عن الأنثى شاه. قال: والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة أنها على النصف من أحكام الذكر. يعني بعض العلماء قالوا أن هذا حكمته أنها على النصف من أحكام الذكر، يعني في كثير من الأحكام وإلا ليس على الإطلاق. يعني على سبيل المثال الشهادة، الميراث ونحو ذلك، فالمرأة شهادتها نصف الرجل، الميراث هي نصف الرجل، فهذه هي الحكمة التي من أجلها كانت في العقيقة كذلك على النصف من الرجل. ولعله والله أعلم ينضاف إلى ذلك أن الشرع جعل مثل هذه الأمور، يعني مثلا مثل بول الغلام وبول الجارية، فبول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. هذا ليس نوع من العنصرية مثلا كما هو حال مثلا العالم الحديث الآن الذي يدعي الحريات ونحو ذلك، إنما هذا في الإسلام له حكم كثيرة جدا، منها ما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى، ومنها ما ذكره بعض العلماء أيضا من أن هذه قاعدة في كثير من الأمور والأحكام، يظهر منها قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله تجد التفضيل في صور كثيرة، القوة الجسدية، القوة العقلية نحو ذلك، وتجد التفضيل في كذلك تحمل المسؤولية. فكذلك بعث التشريع بعض الأحكام للرجل فيها أفضل، فالرجل هو الذي ينفق على الزوجة، ينفق على الولد، ينفق على القرابة العاجزين عن الإنفاق، فهو الذي ينفق عليه، ولذلك الشرع أعطى الرجل أكثر مما يعطي. قال: وقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته، ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده جاز. لا بأس، لأن الأمر كله يكون على ماذا؟ على الاستحباب. لا بأس لو أنه بعد السابع بلا خلاف، بعد السابع بلا خلاف. إلا بعض الناس مثلا إذا فاته السابع يقول في اليوم 14، هذا لا دليل عليه، وإن كان وجد في بعض الكلام يعني الفقهاء، لكن لا دليل عليه. مسألة 14 والحكم 21 ونحو ذلك، هذا لا دليل عليه، بل يجوز أن يذبح في أي يوم من الأيام وأحسنه السابع. والأفضل أن يتم في هذا اليوم. قال فمن وغيرهما قال يذبح عنه يوم سابعه ويسمى، يعني مما يتعلق بالعقيقة هذه المسائل، أن يسمى المولود في هذا اليوم، يعني يستحب تسمية المولود في اليوم السابع. قال ومن سماه في يوم ولادته فلا بأس. لماذا في اليوم السابع؟ لأن هذا يعطي الناس مهلة في اختيار الإيش؟ الأسماء، لأن العرب قديما كانوا يسيئون اختيار الأسماء، فكان تسمع في العرب أسماء غريبة جدا، ثم كذلك كانوا يعني هذه الأسماء لها عندهم ظروف سياسية، ظروف سياسية. مثلا عندهم قبيلة عندها معركة بينها وبين قبيلة قريبة منها، يبقى كل العيال اللي طالعين الفترة دي اسمهم حرب، واسمهم مش عارف فهد، واسمهم أسد، وحاجات كده، بحيث انه يعني القبيلة اللي جنبنا تلاقي كل الناس اللي طالعين قدامها حرب، فهد، أسد، كلهم طالعين كده. ويسمون الغلمان عندهم في البيوت، غلمانهم في البيوت اللي هم الخدم، يعني لما العبيد يخلفوا هم اللي يسموا برضه، يسموهم أسماء إيه؟ رقيقة بقى وحلوة كده، ويسموا عيالهم أسماء وحشة جدا. فكانوا يقولون نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي غلماننا لنا، دول اللي قاعدين معانا، إنما عيالنا بنسميهم عشان نواجه بيهم الأعداء. حرب وحنظلة، حنظلة ده مر يعني بطريقة. وكمان ايه كمان؟ كلب، جحش، حاجات كده. هما مثلا الجحش ده عندهم مش للتنقيص، لا، ده علامة على الصبر، حاجات كده، التحمل، فيسموه بقى جحش، كلب، حمار، حاجات كده. نعم، احنا عندنا دلوقتي لما يجوا يسموا، وان كان يعني الناس بدوا يعدلوا يعني شوية، لكن في ناس كانوا لوقت قريب كانوا يسموا من باب رد الحسد ومش عارف ايه، يوم يسموا اسماء قبيحة، والدهل والعبيط مش كده. وتجد اسماء من هذا النوع كثيرة جدا في الناس. نعم، قال والافضل ان يسمى في هذا اليوم، ففي السنن وغيرهما يذبح عنه يوم سابعه ويسمى. ومن سماه في يوم ولادته فلا بأس، بل هو عند بعض العلماء أرجح من اليوم السابع. الحقيقة أن احنا العصر الحالي يعني يكاد يكون ذوب هذه المسألة، إن صح التعبير. يعني لماذا؟ كان الناس قديما لا يعرفون المولود قبل ولادته، ذكر أم إيش أم أنثى. الآن الناس إلى حد كبير بيعرفوا الإيش المولود قبل فترة من ولادته، بل بيعودوا يجهزوا أسامي ويعودوا يخترعوا أسامي وحاجات بقى، يعني وتسمع أسامي كده عجيبة الشكل زي أسماء الأدوية. والله أنا بس يعني لسه قريب أخ بقول له اسمها إيه البنت الجميلة دي، قال لي اسم زي الأدوية كده، حاجة زي كوتيفان مش عارف، حاجة أسماء زي الأدوية كده والله. وبعدين تقول له طب يعني إيه الموضوع ده، يقعد هو يدور ويطلع ويكتشف ايه الموضوع ده، هو مش عارف ايه، لقى فين الاسم ده، اسم واحدة ممثلة، اسم واحدة مذيعة ونحو ذلك. قال بل هو عند بعض العلماء ارجح من اليوم السابع. لماذا؟ العلماء اللي قالوا انه الاستحباب انه يسمي يوم ولادته اولى من السابع، وان كان الحقيقة انه السابع اولى، لان السابع ثبت به الايش النص في الترغيب في ذلك. وأما الجواز فثبت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم، قال ولد لي الليلة غلام فسميته على اسم أبي إبراهيم. لما ولد إبراهيم قال ولد لي الليلة غلام فسميته على اسم أبي إبراهيم، يعني معناه سمى في نفس الإيش اليوم نفسه. قال ويحسن تحسين ويسن تحسين الاسم لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. الحديث وإن كان ضعيف سندا لكن معناه يعني صحيح، يعني تدل عليه الأدلة العامة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة ما استطاع، كان يغير الأسماء القبيحة، يعني كان يأتيه الرجل مثلا اسمه مثلا زي عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص كان الاسم الأصلي العاص فسماه عبد الله. امرأة أخرى جاءت فقال ما اسمك؟ قالت قتيلة، قال بل أنت جميلة. وجاء يعني كما قال سعيد بن المسيب التابعي رحمه الله تعالى لما جاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزن فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل، حزن يعني صعب، قال بل أنت سهل. قال هلا اسمي واسم أبي أو اسم سماه أبي. فقال أنت وشأنك. قال سعيد بن المسيب فلا تزال فينا الحزون، يعني طبعهم طبع صعب يعني. نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويحرم تعبيده لغير الله، كان يسمى عبد الكعبة أو أن يسمي عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين. طبعا عبد علي والحسين دي فين بقى؟ عند الشيعة، عبد علي وعبد حسين دي عند الشيعة كتيرة جدا. نعم. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، طبعا أنت ممكن تجد أسامي موجودة زي دي في الآن في إخوانك، ولذلك يعني يستحب أن يتعامل الإنسان معها تعامل شرعي حتى وإن لم تتغير على الأوراق، على الأوراق يعني عبد العالي يبقى عبد العلي، عبد الرسول يبقى عبد رب الرسول ونحو ذلك. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. قال لأنه إخبار كبني عبد الدار وعبد شمس ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وتكره التسمية بالأسماء غير المناسبة. على فكرة فإذا إن كلام ابن حزم ينتهي عند قول حاشا عبد المطلب، كلامه بينتهي عند كلمة حاشا عبد المطلب، وهذا فيه نظر، وده في الحقيقة مما يؤخذ على الظاهرية الشديدة عند ابن حزم رحمه الله تعالى ويعني أتباع المذهب الظاهري. فهو يرى حرمة تسمية أي اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب إلا اسم عبد المطلب، لا وكذلك اسم عبد المطلب، وكذلك اسم عبد المطلب. التعليق الباقي ده من كلام الشيخ الفوزان، قال لأنه إخبار كبني عبد الدار وعبد شمس، لأنه إخبار. لكن ابن حزم رحمه الله من شدة الظاهرية استثنى اسم عبد المطلب. هو بيستدل بماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب ولم يغيره. والجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغيره لأجل صعوبة ذلك، كما لم يغير كثيرا من الأسماء الشبيهة عبد الدار وعبد شمس وعبد نوفل، كل هذا وجد وبقي ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه الأسماء صارت أعلاما، صارت أعلاما، أعلاما يعني فقدت الإيه؟ المعنى، فقدت المعنى. زي مثلا دلوقتي أنا رايح، أنت هتقابلني فين؟ قابلني في جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ده إيه؟ شارع، خلاص فقدت الإيش؟ المعنى الأصلي بتاعها اللي هو اسم الشخص فقط، خلاص انتهى بقى ده علم على مكان وليس إيش؟ يحمل نفس الاسم بتاع المكان بمعناه، أو أسف يحمل الاسم بمعناه، لا خلاص انتهى. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الشمل ويعني ويصلح يعني قلوب المسلمين، وأن يعني يصلح ذات بيننا، وأن يعني يقينا وإياكم الفتن. هذا بيذكر الواحد بأيام بداية الصحوة أو بداية الالتزام كده والإخوة، فكان الإخوة من اللطيف تجد الواحد واقف كده مثلا في سيدي جابر أو في سيدي بشر، فتجد لو هو سواق ميكروباص ولا حاجة واقف عمال يقول بشر بشر جابر جابر، فالإخوة من شدة الحيطة عندهم مش عايز يقول إيه؟ سيدي جابر أو سيدي بشر، عشان دي من ألفاظ الإيش هتدي تعطي شبهة التصوف ونحو ذلك. فهذه أسماء أعلام أصبحت خلاص انتهت. نعم. قال لأنه إخبار كبني عبد الدار وعبد شمس ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وتكره التسمية بالأسماء غير المناسبة كالعاصي وكليب وحنظلة ومرة وحزن، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن، وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وإلا كذلك أيضا العلماء يتكلمون في كراهة كذلك الأسماء التي تحمل تزكية، كراهة الأسماء التي تحمل تزكية، يعني تزكية يعني إن جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قالت برة. قال بل أنت يغير يعني الاسم بس مش تذكر الاسم ألا إيه؟ قالت برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم الاسم. وكذلك مثلا اسم فلاح نجاح، فإنه يقال أثم فلاح فيقال ليس عندنا فلاح، فكره النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسماء، يعني عندكم إسلام لا ما عندناش إسلام ونحو ذلك. وكذلك الأسماء التي فيها تزكية زي يعني وإن كان هي خلاص بقت موجودة يعني ها يعني الأسماء التي تحمل تزكية عليها، لكن في الحقيقة الأقرب أنها على التنزيه وليست الكراهة يعني التي فيها المؤاخذة الشديدة. يعني نعم زي اسم مبارك مثلا في منار السبيل كده بالنص كده ويكره التسمية بمبارك ومش في منار السبيل. قال وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن، وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فينبغي الاهتمام باختيار الاسم الحسن للمولود وتجنب الأسماء المحرمة والمكروهة، لأن ذلك من حق الولد على والده. الحقيقة من علامات الصحوة الإسلامية في العالم برغم كل هذا الكيد الأسماء، أسماء المسلمين، أسماء أولاد المسلمين، أسماء أولاد المسلمين، وده إن دل يدل مهما فعلوا على أن المسلمين راجعين لدينهم. لاحظ أنت كل الأسماء اللي بتلاقيها في الشوارع بتاعت الولاد الصغيرين الحقيقة 90% منها أسماء إسلامية. تتلاقي ساعات يعني ممكن واحدة متبرجة جدا ماشية في الشارع وبتندأ بتقول يا إيه يا عبد الرحمن يا معاذ يا مش أسامي ما شاء الله أسماء الصحابة ونحو ذلك. نسأل الله أن يرد الناس إلى دينه. قال ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والصفة، فيختار السليمة من العيب والأمراض الكاملة في خلقتها المناسبة في سنها وسمانها، ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثا كالأضحية. الحقيقة هذا وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تثليث العقيقة أو الأضحية حتى، لكن هذا مروي عن ابن عباس، مروي عن ابن عباس أنه كان يستحب ذلك أن يقسمها ثلاثا. نعم. قال وتخالف العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها شرك في دم، فلا تجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة، لأنها فدية عن النفس فلا تقبل التشريك، ولم يرد فيها تشريك حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. يعني تخالف العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني في الأضحية ممكن أشترك أنا وسبعة في بدنة، أما في العقيقة فلا، يعني لو سبعة يريدون أن يفعلوا عقيقة لأولادهم سبعة لا لا لا يجزئ. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون لكل واحد ذبح، ذبح نعم، ولذلك سميت عقيقة لأنها فيها القطع والذبح. نعم. قال وينبغي العناية بأمر المولود بما يصلحه وينشئه على الأخلاق الفاضلة ويكون سببا في صلاحه، فيحتاج الطفل إلى العناية بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي. قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. لهذا تجد بعضا أو كثيرا من الناس منحرفة أخلاقهم بسبب التربية التي نشئ عليها. فيجب أن يجنب الطفل مجالس اللهو والباطل وقرناء السوء، ويجب أن يكون البيت الذي ينشأ فيه بيئة صالحة، لأن البيت بمثابة المدرسة الأولى بما فيه من الوالدين وأفراد الأسرة. ويجب إبعاد وسائل الشر والفساد عن البيوت، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الشر وامتلأ بها غالب البيوت إلا من رحمه الله، يجب الحذر من ذلك. كما يجب تنشئة الطفل على العبادة والطاعة واحترام الدين والعناية بالقرآن ومحبته، لأنه من أعظم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة. وبالجملة يجب على والد الطفل والمتولي شأنه أن يكون قدوة صالحة في أخلاقه وسلوكه وعادته، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الشيخ جزاه الله خيرا بيختتم بهذه التنبيهات كأنه يريد أن يقول أنت تفعل العقيقة التي هي أمر شرعي عظيم جدا، لكن كمل الشرع، ربيه على الشرع وعوده على المعاني الشرعية، وإلا بعض الناس يهتم بمثل هذه الأمور وجزاه الله خيرا ويهمل تربية الأولاد من جهة أخرى. نسأل الله أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. نقف على كتاب الجهاد وننصح الإخوة والشباب خصوصا اللي كانوا بيتكلموا معايا من قيمة كم يوم إنه هذا الباب يهتموا به جدا في دراسته إن شاء الله تعالى، وإحنا هنتناول هذا الباب بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا، استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.